السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قسم العلماء التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وذكر بعضهم أنه قسمان: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الطلب والقصد. وذكروا أن المشركين كانوا يعترفون بتوحيد الإثبات الذي هو توحيد الربوبية، يعرفون الله تعالى ويقرون بأنه ربهم، ويقرون بأنه الذي خلق المخلوقات وأنه المتصرف في الكون، يعترفون بذلك. وإنما كان كفرهم وشركهم بإنكارهم لتوحيد الإلهية الذي هو توحيد العبادة. وما ورد من الأدلة في تقرير توحيد العبادة هو الأصل، أن الخصومة فيه، وحيث أنهم يحتجون بتوحيد، يقرون بتوحيد الربوبية فإنه حجة عليهم، يحتج الله تعالى عليهم بالتوحيد الذي أقروا به، وهو معرفة الله تعالى وأنه الذي خلقهم والذي رزقهم، فيعترفون بهذا النوع، فكان حجة عليهم. ولذلك قال الله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، يعترفون بأنه لله، بأنها ملك لله تعالى وحده. سيقولون لله قل أفلا تذكرون، يعني أفلا تتذكرون أنه إذا كان هو مالكها فتعبدونه وتخلصون العبادة له. ثم قال: قل من رب السماوات السابع ورب العرش العظيم. سيقولون لله، أي أنها ملك الله وأنه ربها. سيقولون لله قل أفلا تتقون، أفلا تتقونه وتوحدونه وتخلصون له العبادة دون ما سواه، وتتركون الإشراك به وأنتم تعلمون أنه رب السماوات السابع وأنه رب العرش العظيم. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون، أي يعترفون بأن الله هو الذي بيده الملك وله الملك وبيده ملكوت كل شيء، وأنه الذي يجير ولا يجير أحد عليه، يعترفون بذلك، ومع ذلك يجعلون له شركاء. فأنى تسحرون، فكيف تصرفون عن عبادته وتدعون أن له شركاء؟ فعرفنا بذلك أنهم مقرون بهذا النوع الذي هو توحيد الربوبية، اعتقاد أن الله ربهم وخالقهم ومالكهم والمتصرف فيهم، ومع ذلك يعبدون معه آلهة أخرى، فيحتج الله تعالى عليهم بالشيء الذي يعترفون به على ما ينكرونه. الذي ينكرونه هو عبادته، إخلاص العبادة له، مع أنهم قد يخلصون له، فإذا كانوا في الرخاء فإنهم يعبدونه ويعبدون معه غيره، وأما إذا كانوا في الشدة فإنهم يعبدونه وحده ولا يعبدون معه غيره. ولذلك قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه ذهبت عنكم آلهتكم ونسيتم معبوداتكم وعرفتم أنها لا تفيدكم وأنها لا تنجيكم من هذه الشدة، فأخلصتم العبادة لله ونسيتم آلهتكم. فإذا نجاكم إلى البر رجعتم إلى شرككم. وإذا قيل إن القرآن يشتمل على تقرير توحيد الربوبية، فكيف يقرره وهم يعترفون به؟ والجواب أنهم وإن كانوا يعترفون به فإن الله تعالى يحتج عليهم بهذه التي يعترفون بها، حيث جعلوا معه آلهة أخرى، حيث أشركوا معه غيره. فيقول: إذا كنتم تعترفون بأن الله ربكم فاشكروه على ما أولاكم واعبدوه حق عبادته ولا تجعلوا معه آلهة أخرى، فإنكم تعرفون أنه الإله الحق لا تنبغي الإلهية لغيره، فكيف تعدلون عنه وتجعلون معه تلك الآلهة التي تعترفون في حال الشدة أنها لا تفيدكم ولا تنفعكم؟ كثيرا ما يذكر الله تعالى الأدلة على هذا التوحيد الذي هو توحيد الربوبية ليكون دليلا على توحيد الألوهية. فمثلا في سورة البقرة قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا توحيد الألوهية. ثم احتج عليهم بتوحيد الربوبية الذي خلقكم، يعترفون بأنه الذي خلقهم، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. الذي خلقكم والذين من قبلكم آباءكم وأجدادكم تعترفون بأنهم مخلوقون وأن الله تعالى هو الذي أوجدهم، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، يعترفون بأن الله هو الذي خلق الأرض وخلق السماء. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أي يعترفون بذلك. وردت هذه الآية في سورة لقمان، وكذلك في سورة الزمر، وكذلك في سورة الزخرف، وفي سورة العنكبوت ومعها زيادة، وهي قوله: ولئن سألت من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، يعترفون بأنه الذي سخر الشمس والقمر والليل والنهار والذي جعل الأرض لهم فراشا يتقلبون فيه كما يشاءون، والذي رفع السماء جعلها بناء، والذي جعل فيها هذه الآيات: زينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا. فذلك كله يعترفون به، ومع ذلك يعبدون غيره. يعترفون أيضا بأنه الذي ينزل المطر وينبت النبات، ومع ذلك يحتج عليهم تعالى بذلك، فيقول تعالى: الذي نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. فهذه أدلة توحيد الربوبية احتج به على وجوب توحيد العبادة: إذا كنتم تعترفون بهذا فاعبدوه. ولهذا لما ذكر ابن كثير هذه الآيات قال: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. كذلك لما نزل قول الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قال المشركون: ما الدليل على أنه إله واحد؟ عندنا آلهة كثيرة يوصي بعضهم بها، ويقولون: أن امشوا واصبروا على آلهتكم، ويقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا. ما الدليل على أنه إله واحد؟ أنزل الله الآية التي بعدها: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. إذا تأملت في هذه كلها: خلق السماوات على ارتفاعها، وما ذكر من أنها سبع سماوات، والأرض على اتساعها وانبساطها، واختلاف الليل والنهار وتتابعهما، إذا جاء الليل ذهب النهار، وإذا جاء النهار ذهب الليل، يعني غاب عن أهل تلك الجهة، والهلك أي السفن التي تجري في البحر لو شاء الله تعالى ما جرت. قال تعالى: إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. إن جعل الله تعالى هذه الريح تدفعها تجري في البحر بما ينفع الناس، يقطعون البحار على هذه السفن من جهة إلى جهة حتى يصلوا إلى البلاد البعيدة فيتزودوا منها ويجاهدون ويتجرون. فجعلها الله تعالى من آياته. وما أنزل الله من السماء من ماء، يعني هذا المطر الذي ينزله الله تعالى من السماء، فيه منفعة للعباد، يشربون ويسقون دوابهم ويسقون حروثهم، وتحيا بواسطته الأرض، وتهتز خضراء، وتنبت من كل زوج بهيج. ما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها بعدما كانت الأرض يابسة إذا نزل عليها الماء وشربت وارتوت نبتت أنبتت الخضرة فإذا هي تهتز ينبت الله تعالى فيها أنواع النباتات مع اختلافها تختلف في اللون وفي الطعم وفي الكبر والصغر هذه تمتد وتنبسط على الأرض وهذه ترتفع ارتفاعا يسيرا وهذه ترتفع ارتفاعا كبيرا مع أن الأم واحدة الأرض هي الأم واحدة واللقاح واحد وهو هذا المطر ولذلك قال تعالى يسقى بماء واحد الماء واحد يسقيها ومع ذلك تتفاوت منافعها فمنها ما يكون قوتا للدواب ومنها ما يكون قوتا للطيور ومنها ما يكون قوتا للإنسان وكلها منبعها واحد أي تنبت في الأرض وكذلك أيضا تسقى بهذا الماء لا شك أن هذا آية عظيمة ودليل ظاهر وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وكذلك قوله بث فيها من دائن كل دابة يعني من الأدلة خلق هذه الدواب التي تدب على الأرض والتي لا يحصي عددها إلا الله دواب لا تعيش إلا في البر ودواب لا تعيش إلا في البحر دواب البر إذا غمست في البحر ماتت ودواب البحر إذا أخرجت من البحر ماتت دليل على أن هذه لها غذاؤها وهو الهواء وهذه لها غذاؤها وهو الماء وكلها مخلوقة وفيها أرواح تتحرك وتتغذى وتأكل وتشرب ما يناسبها منها ما هو صغير لا يكاد يدركه البصر يعني كالبعوض والذر والحيوانات الصغيرة التي لا ترى إلا بالمجهر أو نحوه وما يجري الله تعالى لها من الرزق هذه البعوضة الصغيرة وهذه الذرة الصغيرة تشاهد سرعة حركتها وهذه تشاهد طيرانها وتشاهد تقلبها وهذه تتغذى تأكل وتتقوت وكل واحدة منها لها عروق يجري معها الطعام ويجري معها الشراب وتتنفس أو تأكل وتخرج أكلها لا شك أن ذلك كله دليل على قدرة من خلقها لو اجتمع الخلق كلهم على أن يخلقوا ذرة يركبون فيها أعضاءها ويركبون فيها قوائمها وعروقها وعظامها ومجاري طعامها وينفخون فيها الروح حتى تتحرك لعجزوا عن ذلك ولما كان ذلك في قدرتهم ولكن الله تعالى قدر وجودها تتوالد وتوالدها بقضاء الله تعالى وبقدرته بمعنى أنها يلقح بعضها بعضا ثم تتوالد تارة تلد كما تلد الأنثى حيوانا حيا وتارة تلد بيضا وذلك البيض يكبر حتى يفقس لا شك أن هذا دليل على قدرة من خلقها ومن أوجدها، فلذلك يحتج الله يقول وبث فيها من كل دابة أي صغيرا وكبيرا، الدواب منها ما هو يطير ويرتفع في الجو ارتفاعا بعيدا، ومنها ما لا يرتفع إلا قليلا، وكلها قد ضمن الله لها رزقها وقوتها. لا تجد دابة ماتت جوعا، بل تجد لها قوتها، يسر الله تعالى لها، وإن كان بعضها يأكل من بعض يأكل بعضا. فالسباع مثلا تتقوت مما تجده من دواب الأرض، الأصل أنها ما تتغذى إلا باللحوم هذه السباع، وكذلك كثير من الطيور غذاؤها اللحوم كالرخم مثلا والنسور والصقور وما أشبهها غذاؤها اللحوم. أين تجدها إذا كانت في البراري؟ يسر الله تعالى لها ويدلها على أماكن تجد فيها غذاءها وما تتكوت به، كذلك الدواب التي تتقوت بالنباتات، كل هذا دليل على أن الله تكفل برزقها وضمن لها حياتها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لا تدخر رزقا، لا تدخر قوتها لليوم الذي الثاني والذي بعده، بل كل يوم إذا غدت في الصباح وجدت ما تتقوت به، وجدت رزقا تتقوت به ذلك اليوم، ثم تروح إلى أوكارها وإلى وكناتها التي تأوي إليها، فإذا أصبحت من الغد بكرت أو تأخرت لطلب الرزق إلى أن تجد ما تتقوت به من النباتات أو من الحيوانات أو ما أشبه ذلك. هذه مما جعلها الله تعالى آية وبث بها من كل دابة، وكذلك قوله والسحاب المسخر بين السماء والأرض أي أنه من آياته، وكذلك من آياته تصريف الرياح، كل هذه من آيات الله تعالى. وقد مر بنا آثار كثيرة فيها صفة أرسال الرياح وتسميتها وكيف يرسلها الله، كيف يرسلها ريحا شديدة أو ريحا خفيفة، أو يرسلها رحمة ويرسلها عذابا، وكذلك أيضا السحب كيف تتجمع في السماء، كيف تكون تارة كثيفة وتارة خفيفة وتارة سوداء ممتلئة من الماء، وتارة تكون ليس فيها إلا الماء القليل أو كما يشاء الله. لا شك أن ذلك كله من آيات الله التي يحتج بها على عباده حتى يعرفوه حق المعرفة، وحتى يعبدوه حق العبادة، ويخلصوا له عبادته. فيجعل الله تعالى توحيد الربوبية دليلا وحجة على توحيد الإلهية الذي ينكرونه. ثم وجد في هذه الأزمنة الخلق الكثير الذين ينكرون أيضا توحيد الربوبية، ينكرون خلق الله تعالى للأشياء وينكرون تقديره لها، يسمون قديما الدهرية الذين يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يدعون أن الدهر هو الذي يتصرف في الكون. فجاء في هذه الأزمنة من يسمون بالشيوعيين الذين ينكرون الخلق والخالق ويجعلون هذه الموجودات صادرة عن الطبيعة، فيقول فيهم بعض المتأخرين: ولا نصيح لعصري يفوه بما يناقض الشرع أو إياه يعتقد، يرى الطبيعة في الأشياء مؤثرة، أين الطبيعة يا مخذول إذ وجدوا، أين الطبيعة يا مخذول إذ وجدوا قبل أن يكونوا موجودين، كيف كانت الطبيعة وكيف أثرت هذه الطبيعة؟ الطبيعة من الذي طبعها؟ لا شك أن هذا كله من تسويل الشيطان. لو تفكر أحدهم في خلق نفسه لرأى فيها عجبا، ولذلك يحتج الله تعالى عليهم حتى بأنفسهم، فيقول الله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم، أي في أنفسكم آيات وعبر. لو تفكر أحدكم في أدنى شيء منه، لو تفكر في عينيه التي يبصر بهما وكيف تتركب من عدة طبقات، إذا سألتم الأطباء الذين توغلوا في تعرف في التعرف على العين عرفوا منها أشياء عجيبة تدل على عظمة من خلقها وأوجدها، مع تفاوتها إذا نظرت مثلا في عين الإنسان وما فيها من البصر، إذا نظرت أيضا في عين العصفور مثلا أو عين البعوضة الناموسة، تجد أن بصرها قد يكون أقوى من بصر الإنسان، وذلك لأنها تبصر الأماكن الرقيقة في جلد الإنسان التي يخرج منها العرق وتسمى مسام البدن، ولأجل ذلك لا تقع إلا على تلك المسام، ثم تغرز فيها منقارها الذي هو كخرطوم الفيل، ثم إذا غرزته خرق ذلك المكان فامتصت منه الدم. لا شك أن هذا دليل على أن الله تعالى أعطى كل شيء خلقه، أعطاها هذا الخلق وهذه القوة، يعني ما مقدار هذه الناموسة، ما مقدار عينها التي تبصر بها، وكيف صارت هذه العين تخرق هذه الأشياء وتبصر الأشياء القريبة والبعيدة. فنعرف بذلك أن ربنا سبحانه الذي أوجد هذه الموجودات هو الذي يستحق أن يعبد وحده، وأنه الذي خلق هذه المخلوقات كبيرها وصغيرها فلت هذه الأفلاك العلوية، الأرض وما فيها والجبال وما عليها، وكذلك السماوات والنجوم والأفلاك العلوية والشمس والقمر وما أشبه ذلك، وسيرها وقدر سيرها، وخلق ما على الأرض من هذه الدواب ومن هذه النباتات وما أشبهها، ليتعرف إلى عباده أنه خالق كل شيء ورازق كل شيء والمتكفل بكل شيء، وأنه هو المستحق لأن يعبدوه، وأن الخلق عبيد له مملوكون له لا يخرجون عن تصرفه طرفة عين. فإذا كان كذلك فكيف مع ذلك يخرجون عن عبوديتهم له ويتعبدون لغيره من المخلوقات مما على الدنيا مما لا يساوي شيئا بالنسبة إلى الخالق سبحانه وتعالى. فهكذا يكون العبد العاقل المتفكر في آيات الله تعالى الكونية يعرف أن الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة وحده. نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: صفة ابتداء الخلق. قال حدثنا أبو يعلى قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر يوم الجمعة، يوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. قال حدثنا العباس بن فضل ابن شادان قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا محمد بن ثور عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ بيده، وأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيدي كما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خلق الله تبارك وتعالى التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، والشجر يوم الاثنين، والمكروه يوم الثلاثاء، والنور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وعد كما تعد السماء كما تعد السماء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة في آخر ساعة من ساعات النار فيما بين العصر إلى الليل. قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو صالح قال حدثني يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خلق الله تبارك وتعالى السماوات من دخان، ثم ابتدى خلق الأرض يوم الأحد ويوم الاثنين، وذلك قول الله عز وجل: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، ثم قدر فيها أقواتها في يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فذلك قول الله عز وجل: وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فسمكها وزينها بالنجوم والشمس والقمر، أجراهما في فلكهما، وخلق فيها ما شاء الله من خلقه وملائكته يوم الخميس ويوم الجمعة، وخلق الجنة يوم الجمعة، وخلق آدم يوم الجمعة، فذلك قول الله عز وجل: خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وسبت كل شيء يوم السبت، فعظمت اليهود يوم السبت لأنه سبت فيه كل شيء، وعظمت النصارى يوم الأحد لأنه ابتدى فيه خلق كل شيء، وعظم المسلمون يوم الجمعة لأن الله عز وجل فرغ فيه من خلقه وخلق في الجنة رحمته وجمع فيه آدم، وفيه هبط من الجنة إلى الأرض، وفيه قبلت توبته وهو أعظمها. قال حدثنا إبراهيم محمد بن الحسن قال حدثنا هناد بن سري قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو سعيد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو سري قرأت عليه من هذا الموضع أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن خلق السماوات والأرض، فقال خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين، وخلق الجبال يوم الثلاثاء وما فيهن من منافع الناس، وخلق يوم الأربعاء الشجر والماء والمدائن والعمران والخراب، هذه أربعة. فقال قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، إلى قوله سواء للسائلين. قال لمن سأل من خلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة إلى ثلاث ساعات بقيت منه، وخلق في أول ساعة من هذه الساعات الآجال حين يموت من مات، وفي الثانية ألقى الآفات على كل شيء مما ينفع الناس، وفي الثالثة آدم أسكنه الجنة وأمر إبليس بالسجود فأخرجه منها في آخر ساعة، ثم قالت اليهود ماذا يا محمد؟ قال ثم استوى على العرش، فقالوا قد أصبت لو أتممت. قالوا ثم استراح، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا فنزل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر بن عمران قال حدثنا ابن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان عن أبي سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين الآية. قال أول ما خلق الله عز وجل الأرض في يومين، يوم الأحد ويوم الاثنين، وجعل فيها رواسي وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. قال ثم شق الأنهار وغرس الأشجار ووضع الجبال وأجرى البحار وجعل ما وجعل في هذه ما ليس في هذه وفي هذه ما ليس في هذه، وجعل فيها منافع في يومين، يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين، يوم الخميس ويوم الجمعة، وأوحى في كل سماء أمرا ملائكتها، وما أراد أن يخلق فيها، فمن سألك في كم خلقت السماوات والأرض؟ فقل كما قال الله عز وجل قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين الآية. فاجتمع الخلق يوم الجمعة، وخلق آدم عليه السلام في آخر ساعة من يوم الجمعة. قال حدثنا أحمد بن جعفر الحمال قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن الربيع بن أنس رحمه الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة. قال إن الله تبارك وتعالى خلق الملائكة يوم الأربعاء، وخلق الجن يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام يوم الجمعة. قال فكفر قوم من الجن، فكانت الملائكة تهبط إليهم في الأرض فتقاتلهم، فكانت الدماء وكان الفساد في الأرض. فمن ثم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. قال حدثنا الوليد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن غالب بن غيلان عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله تبارك وتعالى خلق يوما فسماه أحد، ثم خلق ثانيا فسماه اثنين، ثم خلق ثالثا فسماه ثلاثاء، ثم خلق رابعا فسماه الأربعاء، ثم وخلق خامسا فسماه الخميس. قال فخلق الله عز وجل الأرض يوم الأحد والاثنين، وخلق الجبال يوم الثلاثاء، ولذلك يقول الناس إنه يوم ثقيل. وخلق مواضع الأنهار والشجر والقرى يوم الأربعاء، وخلق الطير والوحش والسبع والهوام والآفة يوم الخميس، وخلق الإنسان يوم الجمعة، وفرغ من الخلق يوم السبت. قال حدثنا أزهر بن رستا قال حدثنا محمد بن بكير الحضرمي قال حدثنا أبو معشر عن سعيد المقبري عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال إن الله تبارك وتعالى بدأ الخلق يوم الأحد والاثنين، وخلق الأقوات والرواسي في يوم الثلاثاء والأربعاء، وخلق الأرضين يوم في الخميس والجمعة، وخلق فيها آدم عليه السلام تلك الساعة التي لا يوافقها عبد في صلاته يدعو ربه إلا استجاب له. قال حدثنا محمد بن جعفر بن الهيثم قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله تعالى في قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، قال خلق الله تعالى الأرض قبل السماء، فلما خلق ثار فيها دخان فذلك حين يقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان، قال فسواهن سبع سماوات، يقول خلق سبع سماوات بعضهن فوق بعض وسبع أراضين بعضهن تحت بعض. قال حدثنا محمد بن زكريا قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن رجل عن عكرمة سئل ابن عباس رضي الله عنهما أيهما كان قبل الليل أو النهار، فقرأ أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، ثم قال هل كان بينهما إلا ظلمة، وذلك لتعلموا أن الليل كان قبل النهار. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حسن قال حدثنا محمد بن بكير قال حدثنا خالد عن الشيباني عن عون بن عبد الله عن أخيه عبيد الله عن إبراهيم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجمعة ساعة لا يوافقها أحد يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه إن الله عز وجل ابتدأ الخلق وخلق الأرضين يوم الأحد والاثنين، وخلق في السماء وخلق السماوات يوم السبت ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، وخلق الأقوات وما في الأرض يوم الخميس ويوم الجمعة إلى صلاة العصر، فهي ما بين صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس. قال حدثنا عبد الله بن عبد الكريم قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن عياش قال حدثنا عمارة بن غزية الأنصاري عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول في سبعة أيام يوم اختاره الله عز وجل على الأيام كلها يوم الجمعة، فيها خلق الله السماوات والأرض، وفيها قضى خلقهن، وفيها خلق الله عز وجل الجنة والنار، وفيها خلق آدم عليه السلام، وفيها أهبطه من الجنة وتاب عليه، وفيها تقوم الساعة، ليس شيء مما خلق الله عز وجل إلا وهو يصيح صبيحة ذلك اليوم شفقا من أن تقوم الساعة إلا الجن والإنس. قال حدثنا الوليد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن عكرمة رحمه الله تعالى أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما يوم الأحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه خلق الله عز وجل الأرض وكبسها، قالوا الاثنين، قال خلق فيه وفي الثلاثاء الجبال والماء وكذا وكذا وما شاء الله تعالى، قالوا فيوم الأربعاء، قال الأقوات، قالوا فيوم الخميس، قال فيه خلق الله عز وجل السماوات، قالوا يوم الجمعة، قال خلق في ساعتين الملائكة، وفي ساعتين الجنة والنار، وفي ساعتين الشمس والقمر والكواكب، وفي ساعتين الليل والنهار، قالوا السبت، ذكروا الراحة فقال سبحانه فقال سبحان الله، وأنزل الله عز وجل لقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. قال حدثنا الوليد قال حدثنا إبراهيم بن يوسف قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا أحمد بن محمد المصاحبي قال حدثنا ابن البراء قال حدثنا عبد بن إدريس عن أبيه قال ذكر وهب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الله تبارك وتعالى خلق الجنة قبل النار، وخلق رحمته قبل غضبه، وخلق السماء قبل الأرض، وخلق الشمس والقمر قبل الكواكب، وخلق النهار قبل الليل، وخلق البحر قبل البر، وخلق البر والأرض قبل الجبال، وخلق الملائكة قبل الجن، وخلق الجن قبل الإنس، وخلق الذكر قبل الأنثى. قال حدثنا محمد بن يحيى المروزي قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما سئل الليل كان قبل أن النهار؟ قال أرأيتم حين كانت السماوات والأرض رتقا هل كان بينهما إلا ظلمة؟ ذلك لتعلموا أن الليل كان قبل النار. قال حدثنا أحمد بن محمد بن شريح قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثنا عبد الصمد بن معقل عن وهب رحمه الله تعالى قال قال عزيز عليه السلام قال عزير عليه السلام فتحت خزائن النور وطرائق الظلمة، فكانا ليلا أو نهارا يختلفان بأمر، فتحت خزائن النور وطرائق الظلمة فكانا ليلا أو نهارا يختلفان بأمرك، ثم أمرت الماء فجمد في وسط الهواء فجعلت منه السبع سبعا وسميتهن السماوات، وملائكتك يسبحون بحمدك غير محتاج إلى ذلك ولا تستأنس بهم، ثم أمرت الماء ينفتق من التراب وأمرت التراب أن يتميز من الماء فكان كذلك، ثم سميت جميع ذلك الأرضين وجميع الماء البحار، ثم زرعت في أرضك كل نبات فيها بكلمة واحدة في تراب واحد تسقى بماء واحد، فجاء على مشيئتك مختلفا أكله ولونه وريحه وطعمه، منه الحلو ومنه الحامض ومنه المر والطيب ريحه والمنتن والقبيح والحسن، ثم خلقت الشمس سراجا والقمر نورا والنجوم ضياء، ثم خلقت من الماء دواب الماء وطير السماء، فخلقت منها أعمى أعين بصرته، ومنها أصم آذان أسمعته، ومنها ميت أنفس أحييته، خلقت ذلك كله بكلمة واحدة، منهما غشيته الماء ومنهما لا صبر له على الماء، خلقا مختلفا بالأجسام والألوان، جنسته أجناسا وزوجته أزواجا وخلقته أصنافا، وألهمته الذي خلقته، ثم خلقت من الماء والتراب دواب الأرض وماشيتها وسباعا، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، ومنهم العظيم والصغير. وعدت إبراهيم عليه السلام أن تجعل مملوك ولد آدم عليه السلام في ذريته، فأصبح جميع خلقك. على الذي قضيت لهم من المنازل التي أنزلتهم. قال حدثنا إبراهيم محمد بن الحسن قال حدثنا يحيى بن حميد بن أبي حميد قال حدثنا عثمان بن عبد الله القرشي قال حدثنا بقي قال حدثني أرطأة بن منذر الكناعي قال سمعت مجاهدا يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى فرقا فرغ من خلقه في ستة أيام أولهن يوم الأحد والاثنان والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة خلق يوم الأحد السماوات وخلق يوم الاثنين الشمس والقمر والنجوم وخلق يوم الثلاثاء دواب البحر ودواب البر وفجر الأنهار وقوة الأقوات وخلق الأشجار يوم الأربعاء وخلق يوم الخميس الجنة والنار وخلق آدم عليه السلام يوم الجمعة ثم أقبل على الأمر يوم السبت. قال حدثنا أحمد بن سليمان بن أيوب قال حدثنا عمرو بن عيسى الضبعي قال حدثنا محمد بن سوائل عن سعيد عن قتادة عن عمرو بن غيلان الثقفي رحمه الله تعالى قال وقال وهو على منبر البصرة حدثنا هذا الرجل الصالح من أهل الكتاب يعني كعب رحمه الله تعالى أن الله عز وجل أسس السماوات السبع والأرضين السبع على هذه السورة قل هو الله أحد. هكذا خلق الله تعالى هذه المخلوقات كما يشاء، ومع ذلك فإنه سبحانه هو المنفرد بخلقها ولم يحتاج في خلقها إلى مادة تتكون منها، بل خلقها كما شاء. ذكر الله أنه رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، يعني أظلم بليلها وأخرج ضحاها يعني نهارها، وجعلها قرارا، جعل هذه الأرض قرارا لعباده، وجعل السماء سقفا محفوظا حفظه من استراق الشياطين في قوله وحفظناها من كل شيطان رجيم. وأما ترتيب خلقها، هل السماء قبل الأرض أو الأرض قبل السماء، فهذا الله أعلم به، ولكن ظاهر الأدلة تدل على أن الأرض خلقت قبل السماء، وذلك لآية فصلت قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وهي الجبال، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، أي خلق الأرض وخلق الجبال وخلق الأقوات وخلق الأشجار وما فيها وخلق الدواب، ذكر أنه في أربعة أيام خلق الأرض في يومين تجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها، يعني جعل فيها البركة في مائها وفي نباتها، وقدر فيها أقواتها يعني خلق فيها ما تحتاج إليه من الأقوات ومن الأرزاق، الجميع أربعة أيام خلق الأرض وما فيها. والأرض ذكر في الأحاديث أنها سبع أراضين، بعضها تحت بعض، الله هو العالم أين تقع بقية الأرض ومن يعمرها، ولا يحيط بها إلا الله. نحن إنما نشاهد هذه الأرض التي يرى ما فيها سعتها وسعة وكثرة الخلق الذين يعمرونها، الله أعلم بصفة بقية المخلوقات، فالله تعالى هو المنفرد بذلك. فإذا تبر المؤمن ونظر عرف أن الأرض خلقت قبل السماوات، ثم قال تعالى: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، في كل وأوحى في كل سماء أمرها، خلق السماوات في يومين كما يشاء، مع أنه قادر على أن يخلقها في لحظة، فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هل صحيح أن المطر ناتج عن تبخر مياه البحار؟ الله أعلم، ولكن ليس هذا صحيحا، ولو كان كذلك لا وجد أثر ذلك، وجده الذين يركبون الطائرات الجوية، فهم يحلقون في هذا الجو ولا يجدون هذه الرطوبة، ومع ذلك يجيء المطر من تحتهم، يخلق الله تعالى هذا السحاب ويكون تحتهم ويمطر وهم فوقه، فدل على أن الله تعالى إذا أنشأ هذه السحب حمل هذه هذا الماء. الله أعلم.